وقد جمع الله هذه الأحكام في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد طيب قول رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية وهو يسمى الألوهية باعتباره منسوبا إلى الله والعبادة باعتباره منسوبا إلى العبد. هل تعلم له سميا أي نظيرا ومشابها هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.